الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح حلية طالب العلم. وصل بنا الحال إلى الأمر العاشر الذي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى به، وهو هجر الترفه. قال المصنف: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العدم، وتمعددوا واخشوا الشنم. وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن البذاذة، وقلنا هي الرثة في الهيئة وعدم الاعتناء بالمظهر، وليس هذا على الدوام، بل بين الحين والحين يكون هذا من ديدن طالب العلم. قوله زي العجم، ما هو زي العجم؟ شكله، سواء كان ذلك في الحلية كشكل شعر الرأس أو اللحية وما أشبه ذلك، أو كان باللباس، يعني بالتحلي باللباس، فإننا منهيون عن زي العجم. وليس المراد بالعجم أمة إيران، بل المراد بالعجم كل من سوى العرب، فيدخل فيه الأوروبيون والشرقيون في أسيا وغيرها، كل من سوى العرب فهم عجم. لكن المسلم من العجم التحق بالعرب حكما لا نسبا، لأنه اقتدى بمن بعث في الأميين رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا في مسألة الزي، وضع العلماء ضابطا للزي، وهو الذي لا يجوز للمسلم أن يلبسه، أو بمعنى أوسع وأشمل، الضوابط التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم حتى لا يتشبه بغيرنا، أي بغير المسلمين. الأمر الأول، الضابط الأول، إن كان في التشبه بهم مخالفة للنص الشرعي، يعني سأفعل شيئا هم يفعلونه وهذا الشرع عندنا نهى عنه، فإذا فعلت تشبهت بهم، فهنا جاءت المخالفة من وجهين: الوجه الأول أنك تشبهت بهم، والوجه الثاني أنك خالفت الشرع. الأمر الثاني، أن يكون هذا الذي عندهم من شعائر دينهم، يعني هم يرتدونه لأنه من شعائر دينهم، فإذا تشبهنا بهم فهذه مخالفة شرعية. فمن شعائر دينهم أن يلبسون القبعة السوداء ويضعون الزمار والصليب، فكل ما كان من شعائر دينهم لا ينبغي علينا أن نلبسه، بل يحرم إن فعلناه. الضابط الثالث، ما كان في التشبه بهم يؤدي إلى اندثار شيء من شريعتهم، وهذا من أهم الضوابط. يبقى الضابط الأول تاني، أن يكون في التشبه بهم مخالفة للنص الشرعي عندنا، أن يكون بالتشبه بهم شيئا يفعلونه لأنه من شعائر دينه، يعني عندهم دينهم بيأمرهم بذلك. الأمر الثالث، أن يؤدي التشبه بهم إلى اندثار واضمحلال شيئا من شريعتنا، فإذا تشبهنا بهم في أي شيء حتى لو لم ينهى النص الشرعي عنه ولم يملكهم من شعائر دينه، ولكن بتشبهنا بهم أدى إلى اندثار شيئا من الشريعة، فهذا مخالفة شرعية. وأوضح دليل على ذلك كان من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في زيه، أنه كان يحب من الزي القميص، والمعني بالقميص اللي هو الثوب، اللي هو الذي نرتديه، بيسمى بلغة العامة الجلابية، وهذه تسمية غير صحيحة. فإذا تركنا هذا وتشبهنا بهم وقلدناهم في زيهم، يؤدي هذا إلى اندثار زينا. ورحمة الله على من قال: أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. يقول: تمعددوا، يعني كبروا معدتكم، يعد نفسه، لا بمعنى معد بن عدنان، هذا أعلى أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عدنان، وهو لا شك من صميم العرب، فكأنه يقول: اتركوا زي العدم وعليكم بزي العرب معد بن عدنان. وأما خشوشينه فهو من الخشونة التي هي ضد الليونة، والتنعم، وكل هذه وصايا من عمر بن الخطاب، وصايا نافعة لو أن الناس عملوا بها سواء من طلبة العلم أو غير طلبة العلم لكان في هذا خير كثير. لكن الآن في البلاد التي من الله عليها بالأمن وطيب العيش وكثرة المال صار الأمر بالعكس، بالعكس تماما. فالتنعم موجود، لا يريد الإنسان إلا أن يركب مركبا مريحا ويبني قصرا مشيدا ولا ينلوه شيء من الأذى، لا بردا في برد ولا حرا في حر، ولا يريد أن يمسه شيء، متناعم تماما. ولهذا كثر فيهم الأوبئة التي تترتب على عدم الحركة مثل السمنة والضغط وضيق التنفس وعدم القدرة. يعني بعض الناس تجده شابا تصعد أنت وهو الجبل، لا ينتصف الجبل إلا وقد صار نفسه حتى يكاد يصور بدنه وأنت مستريح. لماذا؟ لأنك تعودته، ولم يتعود مع أنه شاب لكن لم يعود نفسه. يبقى الشاهد من كلام الشارح ومن كلام المصنف أنه يجب على طلبة العلم أن يعود نفسه على الخشونة لليونة، حتى إن بسط له في رزقه عليه أن لا يطلب مثل هذه الأمور، لربما تتغير الأحوال فيكون على أتم الاستعداد للتعامل مع الظرف الجديد الذي حل به. يقول زي العجم الآن موجود، يترقبون كل موضة تخرج حتى يقلدوها، وقد أتعبت النساء رجالها في هذا الباب، تأتي صباح النهار بلباس من أحسن الألبسة نظيف ساتر واسع، ثم تنزل إلى السوق في آخر النهار فإذا بموضة جديدة فتصيح أريد أن أشتري هذا الثوب مع أنه أضيق من الأول وأردأ من الأول، لكن هذا شيء جديد لابد من الإعجاب ولابد من أن تأخذ منه، خصوصا من الله عليها بالمال كبعض المدرسات وغيرها، تجدها مما يهمها تشتري ما تريد، هذا غلط. ولهذا كثرت الآن بين أيدي النساء من التي تسمى البردة، تأخذها المرأة وتنظر ما يروق لها حتى وإن كان لباسا لا يتناسب مع اللباس الشرعي لكنه جديد، نسأل الله السلامة والهداية. أريد الله يبارك فيكم حتى نستريح ونريح أن يكون الرجل عنده حزم في بيت، مسألة الحزم وعدم الليونة، خاصة بحزمك وبعدم ليونتك لم تخالف النص. أما الاسترسال وبسط اليد بالنفقة خاصة في اللباس للمرأة، هذا شره عظيم ووبله خطير. وكما لا يخفى، جل المحلات الآن تعرض هذه الأشياء وجل الأموال تنفق عليها. رضي الله عن عمر لما قال استعينوا على النساء بالعري، فإن المرأة إذا كثر ثيابها أعجبها الخروج. استعينوا على النساء بالعري، فإن المرأة إذا كثر ثيابها أعجبها الخروج. انتبهوا، العري يعني قلل الثوب، قلل عندها الثياب، يكفي ما يستر البدن ثوب واحد. طب أريد أن أغير، لما تغيرين؟ ومن أجل هذا الأصل في المرأة يا أخوانا القرار في البيت، ولن تفكر المرأة في الخروج إلا إذا كثر ثيابها، تريد أن يرى القوم ما عندها من ثياب ومن حلي. أما إذا كان واحدا فلما تخرج ولا تفكر في هذا قط، خاصة إن طلبة العلم الوقت عندهم ضيق، بل يكاد أن يكون معدوما، إما بالتحصيل وإما بالمدارسة وإما بالاستماع وإما بالإلقاء وإما بالسعي التحصل للكسب الذي لا بد له منه، فليس ثم وقت لمثل هذه الأمور. فمن أجل هذا دقق في الاختيار في أول أمرك، وبعد أن تدقق إياك أن تحيد عن الحزم قيد أنملة. أما أن الاسترسال تحت مسمى إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، هذا كلام حق لا شك فيه، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد أن تراعي النصوص الشرعية الوردة في هذا الأمر. يبقى الشاهد يا أخوان، أريد أن يكون عندك حزم مع أهل بيتك، وهناك أمور معينة يغض الرجل الطرف عنها ولا يتكلم فيها، وإذا تكلم تعتبر منقصة في حقه. إذا تكلم عن كيفية وضع أساس البيت والاهتمام بالطبخ إلى غير ذلك، كل هذا الرجل إذا تكلم فيه تعد منقصا، لأن هذا ليس من شؤونك، أنت أعلى قدرا وأرجى عقلا من أن تتكلم في مثل هذه الأمور. ولكن الاسترسال في التنعم مع النساء بالذات في منتهى الخطورة، فكن حازما في مع أهل بيتك، وكن لها ولسان حالك ولسان مقالك يقول ما هي إلا أيام وغدا نرحل إلى الله عز وجل. فعلام التبسط والتنعم في حياة، وقد دلت الأدلة الشرعية أن الإنسان إذا تنعم بمتاع الدنيا ولو من حلال أنقص من درجته عند الله عز وجل في الآخرة. أعيد، إذا تنعم المسلم في الدنيا من حلال، من حلال، وأصبح بقى يتنعم في كل مجالاته، في المأكل والمشرب والملبس والمنكح، في كل شيء، اعلم أن هذا ينقص من درجتك عند الله عز وجل. والدليل على صحة قولنا ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من سارية أو غزية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم، تسلم وتغنم إلا وقد تعدلوا ثلثي أجره. ما من سارية أو غزية تغزو في سبيل الله تسلم وتغنم. تسلم يعني إيه؟ ولا حد جرى له حاجة. تغنم يعني إيه؟ جابوا غنايم. الثمر إيه؟ إلا وقد تعجلوا ثلثي أجوره. يبقى السلامة من الإصابة، والغنيمة تلتين الأجر في الآخر، ويتبقى إيه؟ أجر، مع أن ده جهاد والغنيمة حلال، والإنسان يسلم في بدنه، هذا شيء محمود، ولكن هذا كله ترتب عليه ضياع ثلثي الأجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من سارية أو غزية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب. تخفق يعني ما حصلوا شيئا، وتصاب أصيبوا في أبدانهم إلا وقد تم لهم الأجر، إلا وقد تم لهم الأجر. فلابد أن نفطن لهذا، ولابد أن تعلم المرأة ذلك. وأيضا شتان بين من يتنعم لغرض التنعم وبين من يأتي بالأشياء يعني الثمينة يستغلها في شريعة الله عز وجل، شتان بين هذا وبين ذاك. وعليه فزور عن زيف الحضارة فإنه يؤنس الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست سمتا صالحا، والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن. اكتب هنا في مقولة شيخ الإسلام يقول عليه رحمة الله ولما كانت المشابهة في الظاهر، ولما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة، ولما كانت المشابهة في الظاهر أي مشابهة غيرنا في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. يقول والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. يعني لا يليق أبدا برجل صاحب لحية بيضاء وطعن في السن أن يلبس ثياب الشباب من ألوان مزركشة أو غير ذلك، حتى في نعله، حتى في غطاء رأسه، ما ينبغي له أن يفعل ذلك. هذا طالب علم، ينبغي أن يتحلى بمثل هذه الأمور. يقول فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربة، وإنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق، وهذا الذي نريده. يعني ما نريد بدعوتنا ولا بحسن هندامنا ولا بالتقيد بهذه الحلية إلا هداية الخلق للحق، فهذا من الوسائل المشروعة التي ينبغي على طالب العلم أن يستغلها في دعوته. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال: أحب حب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. معنى كلمة القارئ هنا أي العالم أو الداعية، وليس معناها القارئ في معنى العرفي في وقتنا الحاضر، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم أو فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. يقول: والناس كما قال شيخ الإسلام كأسراب القطى مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. أسراب القطى هي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع. طائر صغير معروف عند العرب. قال أي شيخ الإسلام: كأسراب القطى مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فإياك ثم إياك من لباس التصابي. التصابي اللي هو أن يلبس ما لا يلبسه إلا الشباب أبناء 20 و15، وهو قد جاوز 40 أو تخطى 35، هذا لا يليق. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه. طبعا كلام الشيخ هنا غير خاف عليك حكمه أنه محرم، ولكن من ظهورهم لم يذكرها. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرعي، تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتاب السنة في كتب السنة والرقائق، لا سيما في الجامع للخطيب البغدادي. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. الشرح يقول: لما ذكر وفقه الله هجر الترفه أطلب في ذكر اللباس، لأن اللباس الظاهر عنوان على لباس الباطن. ولهذا يمر بك رجلان كلاهما عليه ثوب مثل الآخر، فتزدري أحدهما ولا تهتم بالآخر. تزدري عن لباسه، ينبغي أن يكون على غير هذا الوجه، إما بالكيفية وإما اللون وإما في الخياطة أو غير ذلك. والثاني لا ترفع به رأسا ولا ترى في لباسه بأسا، لأن لكل قالب ما يناسبه. مثلا العقال، لبس العقال هو في الأصل لا بأس به، أليس كذلك؟ قال الطلاب: بلى، بل إن بعضهم يقول إنه العمامة العصرية. العمامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لفافة تطوى على الرأس وتحتاج إلى تعب في طيها ونقضها، لكن هذا مطوي جاهز، ليس عليك إلا أن تضعه على رأسك فهو العمامة، إلا أنها عمامة ميسرة. ولهذا كان بعض الناس فيما سبق يجعلون العقل بيضاء لتكون كالعمامة تماما. هذه العقل لا يلبسها كل الناس على حد سواء. يمر بك رجلان كلاهما قد لبس العقال، أحدهما تزدري والثاني لا تهتم به، لأن الأول لبس ما لا يلبسه مثله، والثاني لبس ما يلبسه مثله ولا تهتم به، وأشياء كثيرة من هذا النوع. يعني تماما في مصر يمر عليك طالب علم من طلاب العلم المجتهدين ومن يعتنون المنابر، تلاقيه ماشي لابس ترنج وحاسر الرأس، لا يلق أبدا أبدا بأي حال من الأحوال. لما؟ هذا طالب علم ورفع راية سنة، كيف يلبس مثل هذا؟ وهذا كثير يا أخوانا، ونرجو من طلبة العلم أن يتحكموا شيئا ما في نزواتهم وفي شهواتهم. فما أنت لما أسعدك الله عز وجل واخترت هذا الطريق، ما اخترته إلا إيثارا للآخرة على الدنيا، فكن كيسا فطنا ودع عنك مثل هذه الأمور. يقول: مر بك رجلان أحدهما ميكانيكي عليه بنطلون، ومر بك عالم كبير عليه بنطلون في بلد لا يلبس العلماء مثله، تجد أنك تزدري الثاني ولا تزدري الأول، وهذا واضح. فالمهم أن الشيخ وفقه لا يقول إن بعض الناس يكون مشغولا بالتأنق في الملابس حتى وإن كانت مباحة، فلا ينبغي أن يكون أكبر همك الهندمة والتأنق في اللباس والتأنق في لبس الغترة، ويجعلها مرزاب أو مرزابين أو ثلاث حسب الواقع، لا تهتم بهذا. ولكن لا نقول أيضا بالعكس، لا تهتم بنفسك ولا بلباسك، وقد سبق أن التجمل في اللباس مما يحبه الله. وهذا عمر يقول أحب إلي أن أنظر القارئة أبيض الثياب لأنه جمال. يبقى لابد من الإيه؟ من التوسط والاعتدال وعدم الإفراط وعدم التفريط. وقوله قول الشيخ بكر بن أبي زيد وفقه الله إنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق، هذا أيضا صحيح، لأن كل إنسان قد يزن من لقاه بحسب ما عليه من اللباس، كما أنه يزنه بالنسبة لحركاته وكلامه وأقواله وخفته ورزانته، كذلك في اللباس. ثم حذر من لباس التصابي. نعم، قبل كلام شيخ الإسلام أيضا كلام مهم، الناس كأصراب القطة مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، وهذا صحيح. ولهذا إذا ظهر نوع من اللباس جديد تجد الناس يتقاطرون عليه، فما تلبس إن يسع الناس كلهم. أما لباس التصابي بأن يلبس الشيخ الكبير سنا ما يلبسه الصبيان من رقيق الثياب وما أشبه ذلك، فهذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي للإنسان أن يمارسها. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكم. ما هو حكمه؟ قال الطلاب في الهامش الكراهية. قال الشيخ التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. قال الشيخ لكن ما هو اللباس الإفرنجي؟ اللباس الإفرنجي هو المختص بهم بحيث لا يلبسه غيرهم، وإذا رآه الرأي قال إن لابسه من الإفرنج. وأما ما كان شائعا بين الناس من الإفرنج وغير الإفرنج فهذا يكون من تشبه، لكن قد يحرم من جهة أخرى، مثل أن يكون حريرا بالنسبة للرجال أو قصيرا بالنسبة للنساء وما أشبه ذلك. ثم لما خاف أن الذهن يمضي بعيدا قال وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، أي ليس معنى ما قاله أن الإنسان يأتي باللباس المشوه كما يفعله بعض الناس إظهارا للزهد، تجد ثوبه شق يقول خليه ما يهتم به، يتوسخ يقول ما يهم أنا مآلي للتراب، والأرض تبقى تأكل الكفن، ويتوسخ الجسد ما يهم، أو مثلا يأتي وطرته هكذا ولا يبالي الجانب هذا قليل والجانب هذا كثير ويمشي بدون مبالاة، هذا ما هو طيب. الإنسان ينبغي أن يعرف نفسه ولا يأتي بما يكون هزءا في حقه، لأنه مأمور بأن يدفع الغيب عن نفسه، رحم الله امرئا كف الريبة عن نفسه. طبعا هذا الكلام واضح، والشيخ العثيمين أكرمه الله وعليه رحمة الله تكلم بكلام واضح للجميع. يقول الإعراض عن مجالس اللغو، الحلية 11 التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، الإعراض عن مجالس اللغو. يقول لا تطأ بساط من يغشون في نديهم المنكر ويهتكون أسطار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جيانتك على العلم وأهله عظيمة. انتبهوا، الله يبارك فيكم. فطالب العلم أسعده الله بطلب العلم وبنشره، فلا بد أن يوطئ نفسه على التحلي بالطلب والتحلي بمثل هذه الحلية العظيمة، ومن جملتها بل تكاد أن تكون من أهمها لا تطأ بصاد من يغشون في نديهم المنكر، خلالك ومجالسك وأصدقائك لا بد أن يكونوا كما ينبغي وكما أمر الشرع، لا تجالس مع أي مخلوق، وإن ذهبت إلى زيارة قوم فانتبه في أي مكان تجلس، وما الذي يدار حولكم، وما الشيء الذي تتكلمون فيه، ومع من تجلس. لما؟ هذا من الحلية، بل هذا من الأدب، بل أمر الشرع به. يقول أما قوله الإعراض عن مجالس اللغو، فاللغو نوعان، لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، ولغو فيه مضرة. أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة، وأما الثاني منكر يحرم على أن يمضي وقته فيه لأنه منكر محرم. والمؤلف كأنه حمل الترجمة على المعنى الثاني الذي هو اللغو المحرم، ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لأن الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. اكتب في الهامش. ومن لوازم الإنكار بالقلب، ومن لوازم إنكار المنكر بالقلب الذي هو فرض عين على كل مسلم، وكلمة الذي هو فرض عين على كل مسلم جملة اعتراضية. نقول من لوازم إنكار المنكر باليد الذي هو فرض عين على كل مسلم مغادرة المكان، ومن لوازم تغيير المنكر بالقلب الذي هو فرض عين على كل مسلم مغادرة المكان وعدم الجلوس مع العاصي عند مزاولة المعصية ومع المبتدع عند اقترافه للبدعة. يبقى إن عجز المسلم عن التغيير باليد أو باللسان فلا مندوحة له أن يعجز عن التغيير بالقلب. والتغيير بالقلب كما قال أهل العلم له شرطان لا يتحقق إلا بهما. الشرط الأول وهو البغض من أعماق القلب لما يراه من منكر. الشرط الثاني مغادرة المكان. يبقى لا يليق أبدا بطالب علم تحت أي اعتبار، تحت أي اعتبار. وهذا يعني إذ قلنا ليس فيه ضرورة لا نخالف الحق إلا إذا ضرورة يعني ملجئة تقدر بقدرها. فأنت ذهبت إلى أقوام في مجلس في زيارة فوجدت القوم على معصية، لا يحل لك الجلوس إلا بقدر الإنكار، اتقوا الله هذا لا يحل لكم، استجابوا وزال المنكر اجلس بقدر الحاجة التي أتيت من أجلها ثم انصرف، ولكن أمرتهم فلم يأتمروا لا يحل لك الجلوس إلا لضرورة ملجأة تقدر بقدرها وكل حالة بحالته. كذلك المبتدعة وما أكثرهم لا كثرهم الله، لا يحل لك بحال من الأحوال أن تجالس أهل البدعة عند ممارسة البدعة، أما بعد ترك البدعة فالحال يختلف، كانت بدعة اعتقادية كما هو الواقع لابد من الهجر، أما إن كانت بدعة في العبادات وبينك وبينه شيء من المجالسة فلا بأس بذلك برضو على قدر الحاجة. والسر في ذلك إخواني أن النفس البشرية تواقة، والنفس البشرية جبلت على التقليد، وممكن من خلال المجالسة لأهل البدع وأهل المعاصي الواحد فينا يألف المعصية والبدعة ولا يتمعر وجهه، ودي خطيرة جدا. يعني تمعر الوجه وهو الغضب واجب على كل مسلم أن يغضب إذا انتهكت حرمات الله، ومعنى كلمة يغضب يعني يغلي الدم في قلبه، ومعنى غلى الدم يعني يحمر وجهه وتتفخ أوداجه ويريد الانتقام، يعور الثبت في كل من يغضب إذا انتهكت حرمات الله. طيب هب أنه جالس أهل البدع وأهل المعاصي، خلاص ما يعتد على ذلك، سيتولد من كثرة المجالسة إلف العادة، إلف العادة هذا خطير، من لوازمه لا ينكر بقلبه. لذلك كثير منا أهو في المجتمع اللي احنا فيه واخد بالك، ممكن تجد وتسمع بأذنك من يسب الله ولا شيء، لما اعتدت على ذلك؟ بدليل نرى كثير ممن يدخنون بأي أنواع التدخين والأمر عندنا لا ده نزل أقل من العادي، لما كل هذا أخوانا من إلف العادة. طب كيف يتغلب المسلم على هذا؟ بالمتابعة وبعدم مجالسة أهل البدع عند بدعهم وأهل المعاصي عند معصيتهم. كذلك لا يجوز البت أن يأتي رجل إلى بيتك وأنت رب البيت والآمر الناهي في البيت وتسمح له بفعل معصية في بيتك مهما كان، وأعني بذلك أقارب الزوجة إن كان الله ابتلاهم بشيء من المعاصي كالتدخين ومشاكل هذا لا يحل قط، في بيت. وعليه كل من اشترى هذا الذي يسمى طفائي السدائر في لوازم البيت لا شك أنه يأثم، لا شك في ذلك، لأنها ما صنعت إلا لهذا، وما تستخدم إلا لهذا، وحسبك إن وجدت فهي علامة على ثبوت ووجود المعصية. يبقى الرجل اللي هو طالب العلم لابد أن يتنزه عن هذا، ولا بد أن يراعي أين يطأ قدمه الأرض. لما؟ لأن القوم ينظرون إلى دلك وإلى سلوكك وإلى حركاتك وإلى سكناتك، فكن حريصا على هذا. يقول الشيخ: فمن جلس مجلس منكر وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر، فإن استقامت الحال فهذا المطلوب، وإن لم تستقم وأصروا على منكرهم انفضل، فالواجب أن ينصرف، خلافا لما يتوهمه بعض العامة يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع فبقلبه، وأنا كاره لهذا المنكر في قلبي، وهو جالس مع علي فيقال له لو كنت كارها له حقا ما جلست معه. هذا واضح. يبقى أنا عندي إنكار المنكر يا أخوانا بالقلب له شرطين، له ركنين، له محورين، سمي كما تريد. لا يتحقق الإنكار إلا باجتماع الأمرين مجتمعين، الكراهة من القلب ولا يعلمها إلا الرب. الأمر الثاني مغادرة المكان، الكراهة من القلب ولا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. ما يعني لو قلت أنا كاره مش هقدر أقول لك لا أنت ما أنتش كاره، ولكن من لوازم المكسي أثمت، لأنه لا يحل لك الجلوس. قال تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لذلك في بدع المئات، واخد بالك، لو لم يذهب أحد ما الذي يحدث؟ انتهى الأمر على ذلك. طب أقول لك أنا والله ما كنتش موجود، والرجل صديق ولازم راح أعزيه في أبوه ولا في أمه ولا في زوجته. طيب ومن قال لك تذهب وتعزيه وهو في مأتم؟ هذه مخالفة. عزيه في أي وقت. قال والله أنا مسافر ومش رجع على بعض شهر، ولا عزاء إلا بعد ثلاث. من قال هذا؟ من قال أنه لا عزاء بعد ثلاث؟ حديث مكذوب لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عوار شديد على طالب العلم أن يرى في مكان فيه بدعة، عوار مهما كانت الصلة بينه وبين من يفعل البدعة لا يليق أبدا. لما؟ يقتدى بك القوم، ينظرون إليك. طب سيترتب على ذلك مفسدة، ليس هناك مفسدة أعظم من مفسدة وجودك، كل المفاسد دونها ليس بشيء، حتى لو كان هذا الذي يفعل البدعة أبوك أنت من صلبي، أو أخوك ابن أمك وأبيك. يا أخوانا شعائر الإسلام لا بد أن تظهر، وإن لم يظهرها طلبة العلم والدعاء وأهل العلم فمن الذي يظهرها إذن؟ لذلك قال بعضهم: إذا انهمك العالم في المباح انهمك الناس في الحرام، وإذا انهمك العالم في الحرام وقع الناس في الشرك والكفر. نعم، واخد بالك؟ يبقى العالم ينهمك في الحلال في المباح، انهمك خلاص الناس بقى اللي تمشي عليهم ان وقعوا في الحرام. طب وقع العالم في الحرام خلاص يقع الناس في الشرك والكفر. ليه؟ الشيخ عمل يقول: لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس وهو كاره لمن فيه، أما شيئا تكرهه وتجلس باختيارك فإن دعواك كراهته ليست بصحيحة. وقوله: فإن فعلت ذلك فإن جيانتك على العلم وأهله عظيمة، أما كونه جناية على نفسه فالأمر ظاهر. يعني لو رأينا طالب علم يجلس في مجالس اللهو واللغو والمنكر فجنايته على نفسه واضحة وعظيمة، لكن كيف تكون جناية على العلم وأهله؟ لأن الناس يقولون: هؤلاء طلبة العلم، هؤلاء العلماء، هذه نتيجة العلم، وما أشبه ذلك، فيكون قد جنى على نفسه وعلى غيره. وأسوأ مثال لهذا الذي ذكره الشيخ جماعة التبليغ والدعوة، جماعة مبتدعة ضالة منحرفة في خروجهم ودخولهم على المقاهي والمسالح إلى غير ذلك. وقد ذكر هذا الذي نقض غزله من بعد قوة في كتابه الذي يسمى بعلو الهمة، ذكر مثالا ما أدري أين حياء لما ذكر هذا المثال، وأين علم لما ذكره. ذكر مثالا ليقتضي به الناس عن رجل من جماعة التبليغ راح مله بيرقص فيه وحجز تذكرة هيأدي نمر بدل الراقص. تخيل، تخيل يصل بنا الانحطاط إلى هذا الأمر وإلى الله المشتكى. وطلع بقى الستارة عملت كما يحكي وفي كتابي، واخد بالك، وكشف الستارة إذا بالشيخ جالس وله لحية وعليه سمت الصلاح. ما الذي أذهبك إلى هذا؟ خبت وخسرت وسعيك ضال، وهذا بدعة باتفاق أهل العلم، لم ينازع في ذلك إلا من هم على شاكلتك. الله يبارك فيك يا أخوانا، الوسائل لها أحكام المقاصد، وشرعية الغاية لا تبرر شرعية الوسيلة، بل لابد أن تكون الوسيلة مشروعة كما كان الهدف مشروعا، وإلا فلا. لذلك كثير من الناس يحتج أن فلان كان جالس معنا. هذا أيضا من الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يحذرها ويبتعد عنها جيدا. الحلية التي تلي ذلك الإعراض عن الهيشات. الوقت يا عبد الله، خلاص نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.